ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ذكره البخاري في صحيحه. وقوله أمات المسائل أي كبارها ومهماتها، والأمات جمع أم لما لا يعقل، جمع أم لما لا يعقل، والأمهات جمع أم لمن يعقل، ومن أهل العربية من سوى بينهما. وقوله العائل هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه. ومن العائل في الدين المبتدئ في العلم، فإنه فقير إلى مسائله، محتاج إلى من يقوم على رعايته فيعوله بإمداده بأنواع العلوم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له مقصوده منه. وقوله فصول، فصول مترجمة أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. وسميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل تراجم لأنها بمنزلة ما يترجم عن مضمونها، لأنها بمنزلة ما يترجم عن مضمونها أي يفسر مقصودها وينبئ عنه. وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة، لأنها أولى أبواب الفقه بالدرس والتلقي وأحقها بالأخذ والترقي. ومما يعين على أخذها كما تقدم التفقه فيها بمذهب من المذاهب المتبوعة، ومن تلك المذاهب مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو مذهب معظم متبوع من لدن حياته رحمه الله إلى يومنا هذا. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس موق غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم، والثاني أن يكون بثلاث مسحات، والثاني أن يكون بثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل، فإن لم تلق زاد ويستحب قطعه على وتر، والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة، والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف. عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، موافقا بعض كتب المذهب الحنبلي كالخرقي، كمختصر الخرقي والهداية والمحرر والإقناع، فإن معاني هذا الفصل اختلف فيها الحنابلة فيما يضعونه من الألفاظ المعبرة عنها على ثلاث على أربعة أنحاء، على أربعة أنحاء. أولها ترجمته باسم باب الاستطابة، ترجمته باسم باب الاستطابة، وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء، باسم باب الاستنجاء، وثالثها ترجمته باسم باب آداب قضاء الحاجة، باسم باب آداب قضاء الحاجة، ورابعها ترجمته باسم باب آداب التخلي، ترجمته باسم باب آداب التخلي. وأجمل هذه التراجم الموافقة للشرع والطبع هو أولها، ولأجل هذا اختاره المصنف فقدمه على غيره فقال فصل في الاستطابة. وهي مما ترجم به للمقصد المذكور جماعة من فقهاء الشافعية أيضا. وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار. فالمسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها، والاستنجاء يراد به إزالة النجو، الاستنجاء يراد به إزالة النجو، وهو اسم للخارج، وهو اسم للخارج من السبيلين، فهو بإزالته للخارج بماء أو حجر ونحوه ينفي عنه الخارج وأثره مستطيبا، فهو بإزالته للخارج بماء أو حجر ونحوه ينفي عنه الخارج وأثره مستطيبا، أي طالبا للطيب، وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث، وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة نجس فالنجس عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، أي محكوم بقذارتها بطريق الشرع، أي محكوم بقذارتها بطريق الشرع. فالمستقذرات نوعان، أحدهما مستقذر شرعي وهو الثابت استقذاره بطريق الشرع كالبول والغائط، والآخر مستقذر طبعي وهو الثابت قدره بطريق طبعي كالمخاط والريق. والمراد منهما في إزالة النجاسة هنا هو الأول، والمراد منهما في إزالة النجاسة هو الأول، إذ المستقدر الطبعي المذكور يرجع في استقداره إلى الطبع فقط، ولم يأتي الشرع بكونه مستقدرا أي نجسا، وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث التقدير وهو خارج أي مباين مفارق للبدن، وخروجه من سبيل أصلي هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر، وتكون الإزالة هنا واقعة بماء. وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه، فالمراد رفع حكم الخارج، فالإزالة ليست حقيقية، وإنما جعل لها حكم الإزالة، فإن مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله أثر لا يزيله إلا الماء، فإن مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله أثر لا يزيله إلا الماء، وهو البلة أي الرطوبة التي تبقى من أثر الخارج، وهو البلة أي الرطوبة التي تبقى من أثر الخارج. فلأجل بقائها لم يحكم بأن الإزالة حقيقية، بل أنزلت منزلتها وجعل لها حكمها. وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار، لما فيه من استعمال الجمار وهي الأحجار، ثم ألحق بها ما شاركها في صفتها، ثم ألحق بها ما شاركها في صفتها كورق أو خزف أو مناديل خشنة. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء إلى آخره، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا كان أي وفق العادة كبول، أو غير معتاد كدود، أو غير معتاد كدود فإن خروجه خلاف العادة، فما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء إلا ثلاثة أشياء، إلا ثلاثة أشياء. أولها الريح، الريح والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها، الناشفة التي لا رطوبة فيها. أما الريح المصحوبة برطوبة، أما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض أجزاء الخارج وإن قل فيجب فيها الاستنجاء، أما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض أجزاء الخارج وإن قل فيجب الاستنجاء منها. وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني، فإن المني ليس نجسا ويجب فيه الاغتسال، ولا يجب على المرء فيه استنجاء لو أراد تخفيف حدثه الأكبر بالوضوء، لا يجب عليه استنجاء لو أراد تخفيف حدثه الأكبر بالوضوء، فإنه يشرع للعبد إن أراد تأخير غسله أن يخففه بوضوء، ويتأكد عند أكل ونوم، ويتأكد عند أكل ونوم. فإذا قصد مريد التخفيف الوضوء لم يجب عليه أن يستنجي من المني. وثالثها غير الملوث أي غير المقذل كالبعر الناشف، كالبعر الناشف، فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لا يجب عليه الاستنجاء. ولم يختلف الحنابلة في هذه الثلاثة إلا أن منهم من لم يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر، إلا أن منهم من لم يذكر الريح منفردة لاندراجها استغناء باندراجها في الطاهر، وهي كذلك في المذهب. فمذهب الحنابلة أن الريح طاهرة، لكن لما وجد الاختلاف بين فقهاء الحنابلة فيها بين الطهارة وعدمها احتيج إلى إفرادها بالذكر مما يستثنى من الاستنجاء في وجوبه. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط، وهذه وإلا بأربعة شروط ساقها مجملة. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخره، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكر ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمر به، شروط المستجمر به، فإن للمستجمر به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار، تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار. فشروط المستجمر به خمسة، أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، والنجس هو العين المستقذرة شرعا، النجس هو العين المستقذرة شرعا، والمتنجس هو الطاهر الذي لحقته نجاسة، والمتنجس هو الطاهر الذي لحقته نجاسة. وثانيها أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب، أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. والراجح صحة الاستجمار بغير مباح مع حصول الإثم، والراجح صحة الاستجمار بغير مباح مع حصول الإثم، فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا يختص بالاستجمار، فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا يختص بالاستجمار، وهو وجود السرق أو الغصب. والقول بصحته رواية مخرجة عن أحمد، اختارها ابن تيمية الحفيد، وهو ظاهر كلام ابن قدامة. والمراد بالرواية المخرجة ما ليست نصا عنه، ما ليست نصا عنه في تلك المسألة بعينها، لكن بمحاذاتها بنظير آخر من المسائل، لكن بمحاذاتها بنظير آخر من المسائل التي عن الإمام أحمد فيها نص، التي عن الإمام أحمد فيها نص. وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، غير رخو ولا ندي، والرخاوة اللين، والنداوة الرطوبة، والرخاوة اللين، والنداوة الرطوبة. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج، وخامسها أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم، والمحترم ما له حرمة، والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم، فالمعدودات آنفا لهن حرمة، فلا يجوز الاستجمار بهن، ولا يصح إذا فعله العبد، ولا يصح إذا فعله العبد، فلا يكون مجزئا عنه. واختار ابن تيمية الحفيد الإجزاء، واختار ابن تيمية الحفيد الإجزاء لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي بل لإفساده، لأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي بل لإفساده. ومن طريقته رحمه الله أن النجاسة تزال بأي شيء، فلا يشترط فيها الماء لأنها من باب التروك، فما نفى النجاسة عن شيء صح وقوع دفع النجاسة به. وجود الزركشي هذا القول، وهو إجزاء الاستجمار بها، لكنه علقه على ثبوت حديث وهو ما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك لا تجزئ، لما سئل عن الاستجمار بالعظم والروث، وتعلق بثبوت هذا الحديث، والحديث المذكور لا يصح. فالأظهر قوة ما ذكره ابن تيمية الحفيد، وجوده الزركشي معلقا القول به على ثبوت الحديث ولا يثبت. والشرط الثاني من شروط الاستجمار، أن يكون بثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أي ذي أجزاء وأقسام، فله وجوه عدة، أو بثلاثة أحجار، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد فيأخذ حجرا ويمسح به ثم يلقيه، ثم يأخذ ثانيا فيلقيه، ثم يأخذ ثالثا فيلقيه، مستجمرا بكل واحد منها. أو تكون كل مسحة بجهة من حجر ثلاثي أو أكثر، فيستعمل الحجر للشعب مرة في جهة، وثانية في جهة، وثالثة في جهة، لتحصل له المسحات الثلاث. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج، وهما باطن الإلية، المستتر بالانطباق عند القيام. والمشربة ما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكور فإن لم تنق الثلاث وبقية من النجاسة زاد، فمسح رابعة، فإن لم تنق مسح خامسة حتى تندفع النجاسة. ويستحب أن يقطع مسحاته على وتر، كأن يقطع مسحه على خمس أو سبع ونحو ذلك. والشرط الثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة، أي المحل المعتاد له، فيكون خروجه وفق ما اعتيد من مباينته البدن. فإن انتشر الخارج إلى الحشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أو بلغ طرفا بعيدا من الصفحتين، فإنه لا يجزئ فيه حينئذ الاستجمار، ويجب فيه استعمال الماء. والشرط الرابع حصول الإنقاء أي تحققه، وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استجمار الحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، أي رجوع محل الخارج إلى حاله السابق قبل الحدث، بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج، بانتثاء اللزوجة التي هي أثر الخارج. وأما الإنقاء بالحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وأما الإنقاء بالحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. والمراد بالأثر البلة التي تبقى بعد استعمال الحجر، البلة التي تبقى بعد استعمال الحجر، فلا يبقى بعد استعمال الحجر شيء ينفصل من الخارج، بل يكون الخارج قد عدم وبقيت البلة التي هي أثر، وهي معفو عنها لمشقة التحرز منها، وهي معفو عنها لمشقة التحرز منها. ولهذا قيل في الاستجمار كما تقدم إنه إزالة حكم النجس، إنه إزالة حكم النجس، فالنجس لا يزال باق على حقيقته، بالرطوبة التي بقيت أثرا للخارج، والحجر لا يقوى على دفع هذه الرطوبة وإنما يدفعها الماء، وعفي عنها رفعا للحرج لمشقة التحرز منها باستعمال الحجر فقط. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاء، بل يكفي الظن، وهذا معنى قوله وظنه كاف، أي ظن حصول الإنقاء ولو لم يتيقن كاف، أي ظن حصول الإنقاء ولو لم يتيقن كاف في براءة الذمة. والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم برجحانه، هو الظن المحكوم برجحانه، المسمى ظنا غالبا، المسمى ظنا غالبا. أما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه العبد، أما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه العبد. فإذا غلب على ظن العبد أنه حصل له الإنقاء كفاه، وإن كان تخرصا وتوهما لضعف تحققه من الإنقاء فإنه لا يقوم مقام اليقين المطلوب أصلا. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، فيسن التسوك بعود لين موق غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان: الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم للحمة الأسنان، اسم للحمة الأسنان، فاللحمة التي غرزت فيها الأسنان تسمى لثة، وهي مخففة لا تشدد، فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه كتطيب فم، كتطيب فم أي جعله طيبا مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك، أي استعمال آلة السواك، أي استعمال آلة السواك، وهي المسواك، فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا إلا في حالين: الأولى لصائم بعد الزوال، لصائم بعد الزوال، والثانية لصائم قبل الزوال، لصائم قبل الزوال. فأما الأولى وهي السواك لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا، فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا، لا فرق عندهم بين رطبه ولا يابسه، لا فرق عندهم بين رطبه ولا يابسه. وأما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فإنه مباح عندهم له بعود الرطب، فإنه مباح له عندهم بعود رطب، ومستحب، ومستحب بعود يابس، ومستحب بعود يابس. وقد أشار إلى هاتين المسألتين في قوله: إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة أحكام، فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة أحكام: أولها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال، الاستحباب بعود يابس قبل الزوال، فهو عندهم حينئذ مندرج في كونه سنة، مندرج في كونه سنة. وثانيها الإباحة، وثانيها الإباحة بعود رطب قبل الزوال، بعود رطب قبل الزوال، فيباح للصائم عندهم قبل الزوال أن يتسوك بعود رطب. وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقا، الكراهة بعد الزوال مطلقا. والراجح أن السواك مستحب للصائم مطلقا، والراجح أن السواك مستحب للصائم مطلقا، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو مذهب الحنفية والمالكية. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فيه، فقال: بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات أربع، فالعود عندهم متصف بصفات أربع: أولها اللين بأن يكون مندا أي مشتملا على نداوة، أي مشتملا على نداوة، وهي كما تقدم الرطوبة. وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، لأنه هو الملائم لمقصود استعماله، لأنه هو الملائم لمقصود استعماله. فالسواك يستعمل لتحصيل الغرض المذكور، فإن لم يكن منقيا لم يتحقق غرضه. وثالثها أن يكون غير مضر، لأن الضرر يمنع وينفى عن العبد، لأن الضرر يمنع وينفى عن العبد. ورابعها أن يكون غير متفتت، لأن التفتت لا تحصل منه، لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك، لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، أي كأصبع أو خرقة، فلو أذهب تغير فمه بأصبعه

ووقت الختان هو عند البلوغ، ووقت الختان هو عند البلوغ، إلا أن يخاف على نفسه، فإذا خاف ضررا سقط الوجوب عنه، لأن الواجب مناط بالقدرة، فإن كان لا قدرة له أو يخاف ضررا سقط عنه الختان. فعند الحنابلة للعبد تأخير ختانه حتى يقرب بلوغه، فإذا قارب البلوغ تحقق وجوبه، فإذا بلغ وجب أن يكون مختتنا، وما قبله عندهم فهو زمن واسع له، وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل، كما قال وزمن صغر أفضل لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا في أثره. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، وزمن الصغر عند الحنابلة ما بين سابعه إلى قبيل بلوغه، فكل ما كان قريبا من الحد الأدنى فهو أفضل، فكل ما كان قريبا إلى الحد الأدنى فهو أفضل. والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه، والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه، فيكره على المذهب أن يختن في اليوم السابع أو السادس أو الخامس إلى أول أيامه، فيكون الصغر الموصوف بالفضيلة عندهم ما بعد السابع لا ما قبله. والراجح عدم الكراهة، والراجح عدم الكراهة، وهو مذهب الجمهور. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة، فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونته إبط، فهي أربع. أولها الاستحداد، وفسره بقوله حلق العانة، أي استقصاء، أي استقصاء نزع شعرها بحديدة، أي استقصاء نزع شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب إلى استعمال حديدة فيها. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب أو قص طرفه، والمراد بالحف استقصاء أخذه، والمراد بالحف استقصاء أخذه، والمراد بقص طرفه ما نزل منه على الشفة، ما نزل منه على الشفة. فإذا كثف شعر الشارب فنزل على الشفة استحب له قصه، وإذا زاد على القص بالمبالغة في بالمبالغة في حفه مستقصيا له صار حفا للشارب، فإذا استقصى في أخذ الشعر زائدا عن مجرد أخذ ما زاد على الشفة فإنه يكون حفا له، وهو مخير في هذه السنة من سنن الفطرة بين حف شاربه وقص طرفه. وثالثها تقليم الظفر، وهو قص الأظافر، قص الأظفار، وهو قص الأظفار من اليد والرجل. ورابعها نتف الإبط، نتف الإبط، وهو نتف الشعر الكائن فيه. والإبط بسكون الباء اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد،

فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الأعضاء الأربعة على صفة معلومة أي مبينة. وقوله على صفة معلومة وقع موافقا جماعة من الحنابلة خلافا لآخرين منهم ومن غيرهم يقولون على صفة مخصوصة وقدم لفظ العلم على لفظ التخصيص لمجيء الأول في خطاب الشرع دون الثاني قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، وقال في أيام معلومات أي مبينة شرعا. فما بين شرعا فالخبر عنه بقولنا معلوم خير من الخبر عنه بقولنا مخصوص، وهو يوجد في كلام جماعة من القدامى كمالك في الموطأ والترمذي في جامعه. فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الأوصاف المذكورة في حده، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح كالمسروق والمغصوب وإجزاؤه، وهو مذهب جمهور أهل العلم. فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، ويتخلى من قيد المباح. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية. فالأول انقطاع ما يوجبه أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو ناقضه فموجبات الوضوء ما ينتقض بها، وانقطاعه عنه أن يفرغ منه سواء كان خارجا أو غيره، فلا يشرع في وضوء حتى ينقطع موجبه. فمن كان يقضي حاجته بالبول لا يصح منه أن يشرع في وضوئه حال تبوله. ومن درر التصرفات في حقائق العبارات ما انفرد به صاحب الإقناع من الحنابلة عند هذا الموضع، فإنه قال انقطاع ناقض وهو أظهر في الدلالة على المقصود. لكن العبارة الشائعة عند الحنابلة قولهم انقطاع ما يوجبه، وقدمت العبارة المشتهرة لأنها تتعلق بوضوء يطلب حصوله وهو المناسب لمعنى الشرع بخلاف قول صاحب الإقناع انقطاع ناقض، فالناقض يتعلق بوضوء زال وذهب، والثاني النية وهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله كما تقدم والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام العبد لله باطنا وظاهرا. تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح. وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس عنده، وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس عندهم. وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، والموقوف على غير وضوء، أي ما كان وقفا من الماء عين مصرفه في غير الوضوء، أي ما كان وقفا من الماء عين مصرفه في غير الوضوء كشرب وصنع طعام. والراجح صحة الوضوء، صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم، والراجح صحة الوضوء بالماء المباح مع حصول الإثم، وهو مذهب الجمهور. فإذا توضأ به أحد صح وضوءه وأثم لأجل ما قام بالماء من معنى السرقة أو الغصب أو الغصب أو الوقف على غير وضوء. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة الظاهرة، فالبشرة هي الجلدة الظاهرة. والمانع وصول الماء إليها هو ما له جرم، والمانع وصول الماء إليها هو ما له جرم كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم. فإن لم يكن له جرم فإنه لا يمنع وصول الماء كحناء ونحوه. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. أما خروج الريح فلا استنجاء فيها كما تقدم، ما لم تكن ريحا رطبة فيها شيء من أجزاء الخارج. ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به، الفراغ منه لمن كان متلبسا به. فمن تلبس باستنجاء أو استجمار يشترط في حقه أن يفرغ منه، فلا يبدأ في وضوئه إلا بعد فراغه من استنجائه أو استجماره. ولا يلزم الاستنجاء أو الاستجمار إن لم يكن محتاجا إليه، ولا يلزم الاستنجاء أو الاستجمار إن لم يكن محتاجا إليه. فمن لم يحتج إلى دخول الخلاء أو الكنيف لأجل التخلي فإنه لا يلزمه أن يقدم استنجاء أو استجمارا قبله. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا في قوله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو به سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فهؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع، بل يعاودهم مرة بعد مرة. فمن كان كذلك شرط له ألا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، فإذا أراد أن يصلي العشاء توضأ لها بعد دخول وقتها المعلن عنه بالأذان، وهلم جرا في سائر الصلوات. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، فإن نسي الإنسان أو سهى سقطت عنه، فإن نسي الإنسان أو سهى سقطت عنه ولم يعد وضوءه. والأفصح في الذكر ضم الذال، والأفصح في الذكر ضم الذال. والراجح أن التسمية عند الوضوء ليست واجبة، وهي دائرة بين الاستحباب والجواز، وهي دائرة بين الاستحباب والجواز. والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور، والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور، والله أعلم. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء، فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء، ما تتركب منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الفم بالاستنشاق. والفم والأنف هما من جملة الوجه فيغسلان على الصفة المذكورة. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع في الكف، المبتدئ من أطراف الأصابع في الكف. فالشارع في غسل يديه في وضوئه عند هذا المحل يبتدئ بها من أطراف الأصابع، فيغسلها من رؤوس أصابعه، ثم يسترسل غسله حتى يدخل في غسل يده المرفق. والمرفق اسم للعظم الناتئ، والمرفق اسم للعظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد، الواصل بين الساعد والعضد الذي يرتفق به الإنسان عند الاتكاء، الذي يرتفق به الإنسان عند الاتكاء، أي يطلب به الرفق بنفسه، أي يطلب به الرفق بنفسه. والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان فيندرجان في مسح الرأس، فهما منه لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، ويدخل مع الرجل في غسلها، فتغسل الرجل مبدوءا بها من أطراف الأصابع حتى يدخل كعب رجله في غسله. وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل العربية، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل العربية، أحدهما الناتئ خارج البدن، والآخر الناتئ باطن البدن. فالعظم الناتئ في أسفل الساق إلى الجهة الخارجية منك يسمى كعبة، ومقابله وهو الناتئ إلى باطن بدنك يسمى أيضا كعبا. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله أي في كتابه، في آية الوضوء، والمذكور فيها الأعضاء الأربعة، فالترتيب متعلق بها، فالترتيب متعلق بها باعتبار استقلال كل عضو على عن الآخر. أما ترتيب أفراد العضو فليس داخلا في الفرض، أما ترتيب أفراد العضو فليس داخلا في الفرض، فيرتب بين غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، هذا كله فرض. وأما أفراد الأعضاء الأربعة المذكورة فليس فرضا أن يرتب بينها، فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح، أو غسل يده اليسرى إلى المرفق ثم مقابلتها صح، أو مسح أذنيه قبل رأسه صح، أو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح، فالترتيب بين أفراد العضو الواحد سنة، وأما بين الأعضاء الأربعة على وجه الاستقلال ففرض. والسادس الموالاة، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أي العضو الذي قبله، والجفاف هو اليبس وذهاب أثر الرطوبة، والجفاف هو اليبس وذهاب أثر الرطوبة، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، بأن يؤخر غسل اليد مثلا حتى يجف أولها، بأن يؤخر غسل آخر اليد حتى يجف أولها، فيكون شرع في غسل يده فغسل الكف وبعض الساعد ثم انقطع، ثم أراد الرجوع إلى استكمال غسلها، فإن كان جف أولها فقد انقطعت الموالاة، وذلك بزمن معتدل أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا أو حارا أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل، فيعدل الزمن غير المعتدل بما يعرف من الحال في الزمن المعتدل، ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى أن يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار، أن يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار، فإذا استوى الليل والنهار فكان الليل 12 ساعة وكان النهار مثله، فإن البرودة والحرارة تستوي حينئذ ويكون معتدلا، لا هو بارد ولا هو حار. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فإليه الحكم في تمييز ما يقطعها، فإليه الحكم في تمييز ما يقطعها، وهو رواية عن أحمد هي مذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد هي مذهب الحنفية، فإن كان انقطاعه عن وضوئه في أثنائه لا يسمى قطعا ولا يعد في العرف صح وضوءه ولو جفت أعضاؤه، وإن كان يسمى قطعا لم يصح وضوءه وإن بقيت أعضاؤه رطبة، فلو قدر أن أحدا في بلد جاف غير رطب شرع يتوضأ حتى وصل إلى غسل اليد الثانية إلى المرفق وهي اليسرى، طرق عليه طارق الباب ففتحه له وقطع وضوءه وبقي يحدثه 7 دقائق ثم رجع يريد أن يستكمل وضوءه،

المدني وأبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي، والرابع مس فرج آدمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يقلمه فينفيه عنه، بلا حائل أي مانع، فمتى أفضت اليد إلى الفرج مباشرة انتقض الوضوء، فمتى أفضت أي وصلت اليد إلى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح في مس الفرج أنه لا ينقض، وهو رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة هي التلذذ. والمقصود بقولهم بلا حائل أي إذا وجد الإفضاء إلى البشرة، أي إذا وجد الإفضاء إلى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم. فالنقض بلمس الذكر أو الأنثى الآخر له عند الحنابلة شرطان، له عند الحنابلة شرطان، أحدهما وقوعه بلا حائل، وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشرة مباشرة، والآخر وجدان الشهوة، وجدان الشهوة وهي التلذذ. والراجح أنه لا ينقض، وهو رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة. ثم قال المصنف: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ ذلك فإنه لا ينقض وضوءه، وإنما يكون النقض في حق الماس أي المبتدئ بالمس الفاعل له. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، فمن يصب الماء لا يعد غاسلا، وإنما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره بالغسل. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور الإبل. وعدل الحنابلة عن قولهم أكل لحم الإبل مع كونه هو الوارد في الحديث، لأنهم لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها، لأنهم لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها، بل يريدون مخصوصا، والمخصوص عندهم ما يجزر من اللحم، ما يجزر من اللحم أي يكابد بالقطع، أي يكابد بالقطع، ويحتاج إلى استعمال سكين ونحوها لحزه عن العظم، فما خرج عن ذلك كرأس وعصب وكبد ونحوها فإنه لا ينقض الوضوء عند الحنابلة. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه أعاذنا الله تعالى وإياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب، جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن مع إلغاء ذكر الردة لأنها من موجبات الغسل، فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن كل شيء من موجبات الغسل الآتية إذا وقع من العبد أوجب عليه الوضوء مع الغسل،